بسم الله الرحمن الرحيم قنا يهديتي با اوراديو من المنتدى السلفي السلفي السلفي دون دو كو جوند جي قبره اندر ند دو دفتره اسهل طريقه لحفظ القران الكريم ودوني لاول برغول نواده fi hunjagol deedo alquranare Allahu tabaaraka wa ta'ala are ko walli finde ko doktor Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim hafizahu Allahu ta'ala jeya be imamu be bajulirde nelad Allahu an sallallahu alayhi wa sallam wondude musibbe men makete be أبو جعفر حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا يحملون إسنادا في القرآن فأي كوي كوي توتا يحملونه بجوغي إسنادا توغرد إسنادا وني توغرد في القرآن كقرآن يسر الله تلاوة القرآن وحفظه على المسلمين الله أنويني jangugol qur'an e hunjagol qur'an e dow julbe be fa kama yahfazuhu al-kibar wa nawanir non jandube be hino hunjo o qur'ana do kadhalika yahfazuhu as-sigar konon kadi pay koy koy woni e hunjorde o qur'an faqad hafiza al-qur'an abu muhammad abdullah ibn muhammad al-asbahani wa lahu khamsata a'wam الله اكبر اي مردو بيجي اونجي قران المقني في علوم الحديث رن او خبر دو جانتا كم جلد ارانو سينغو دو تيمي ايدي اي تشابان دي جيناي ايدي لمن اراد التحقق وقد بادر الصغار الى حمل الاسناد فيه بادر يتشك الصغار فيببن الى حمل الاسناد فاد ايروندغول وني يتدي اسناد دو فيه كقران ومن اولئك الصغار نجي ايبن فايبه تسوكو بدون المنتدى السلفي بني او دو كمرتب على اصغرهم سنا حين حملهم الاسناد نجترا وني نو بفانديري نون دوبي كسانغا هنجاغو القران بيدو بوري فاندو دوبي tay be mari dubi joy o radio men al muntada salafi woni abdullah ibn muhammad al-asbahani rahimahullah abdus samad ibn abdurrahman al-andalus al-ashi rahimahullah rawa al-qur'ana an abeehi tilawatan be jetti qur'ana e jungo babe mabbe ka jangim be hunji qur'an wa sami'a minhu iddata kutubin be jenti kade jungo babe mabbe defte buy وهو دون 10 اعوام دون 10 اعوام هذه بهوتال دوبي سبو قال ابو حيان رحمه الله وما ذلك روى الناس عنه وند ديدون دو يمبه بن فيليك غايما ناينغو وندما بايكو بايكون هارا اونتيغي جانغتاكي جونغو من قران يتتاكي جونغو من وني الاسانيد زيد ابن الحسن ابن زيد ابن حمير الكندي البغدادي قرأ القرآن بالروايات العشر بجنجي قرآن وندد روايات عشرة وله 10 أعوام أربي مدو بسبه قال الذهبي رحمه الله وهذا شيء ما تهيأ لأحد قبله وهذا شيء نوكو هوندد تاتا ما تهيأ ديدو والأنا لهبلناك لأحد هيقوت قبله أدمكو رحمه الله رحمة واسعة إذن همّر فوق ولو ثم عاش حتى انتهى إليه علو الإسناد في القراءات والحديث ثم عاش رفت بوري رحمه الله دو بجوت حتى انتهى إليه العلو هاتيك إماء بحتك إن تيكون توغل توغرد كقراءات كعلم الحديث كقراءات كعلم الحديث علي بن الحسن الحضرمي. علي بن الحسن الحضرمي رحمه الله قرأ القرآن على عبد الرحمن بن الحسن الخزرجي لجنق القرآن يجنق عبد الرحمن الخزرجي وعلى نعمة الخلفي ابن محمد الأنصاري وله 10 أعوام بيدو كاري جنق يجنق بيدو أربي مردو بسب غاية النهاية في طبقات القراء ابن الجزري بجنتك كيروندو كنهاية ما به كطبقات القراء جنقوا ببين نائب محمد بن أحمد الموصلي الملقب بشعلة قرأ القراءات صغيرا بجنقي قرآن تايب فن على علي بن عبد العزيز الأربلي بجنقي جنقوا بيدو عبد العزيز الأربلي رحمه الله محمد بن أحمد الصائغ وهو أحمد الصائغ رحمه الله وهو من رجال أسانيد حفص قرأ القرآن بالقراءات على علي على ابن ناشرة إلى سورة الفجر ثم منعه أن يختم بجنق قرآن والقراءات جد فو أودو ابن ناشرة ها بهوت سورة الفجر ثم منعه أن يختم رفت بهذه به تم منقل كأنه استصغره على الإجازة يعني أني بفندني مو جاء هب أقول إجازة أن زمن دون قال الصائغ رحمه الله فشق ذلك علي دون ستيان وجئت إلى شيخنا وعليكم السلام وعليكم السلام وجئت إلى شيخنا مارك كرمك أمن الكمال الضرير أي سهري الشاطبي فعرفته ماري أجنغو كرمك أمن كمال الضرير سهر الشاطبي وني يتنو ربي إمام الشاطبي أسرع إمام الشاطبي فعرفته مجنتني بدون مأندني بدون أي أخبرته بذلك مجنتني بدون فقال بماك إذا كان الغد إذا كان الغد وجلس الشيخ خذ بيدي إليك بين استيوني هاويتي جنغو شيخ جودك كجنق المأبه خذ بيدي إليك أرننغا جنغو أنغو يادن كمكو قال فلما أصبحنا ثم نويتنا وجاء الشيخ شيخ أري أتيت الكمال الضريري كمال الضريري مأري متيبة فأخذت بيده ميت جنغ مأبنغن من موضعه إلى عند ابن ناشرة كما كبونن من ييكا بكرمك بيرو ابن ناشرة فتحادث ساعة بيوت ليره ولا زمن ثم قال لما لم تدع هذا يختم فيه النوم أتالي ودو تمنا فقال يا سيدي الناس كثير وهذا صغير ينبي بن دودي ودو نفندي والله يعلم متى ينقرض هؤلاء الذين قرأوا علينا والله ألا يعلم ونكو أندي متى ينقرض كهند سي لنة هؤلاء بيدو بتوت الذين بنقروا علينا جنق بأمين قال فأمسك الشيخ كمال فخذيه وقال اسمع نحن نجيز من دب ودرج بما كوندما فأمسك الشيخ الكمال فخذيه يحتمل فأمسك ننجي الشيخ الكمال شيخ بيرو كمال الضرير بوسي مأبدين ولا بوسي جنو كبوري نوم باتاده كبه ننجي بوسي مأبدين كم بتيجي تب يتقول جنغو فواي بوسال نتو تنتينو وانو كرمو كوجو تواي كهون آمينين وقال اسمع جنتو nahnu nujizu menen men jonnay ijaza man dabba wa daraja ay man masha wal muradu nuqri'u kull ahadin saghiran kana aw kabira manamu dum men jannay kala neddo foti ko payku foti ko jano men jannay mo men jonna mo ijaza kadi asa an yanbula noy wonde o heba ko nite ko nubul famu minhu shakhsun yanbula minhu minhum shakhsun noy wonde heba famu makko neddo go yanfa'u an-nasa on do nafa himbe ben wa nuzkaru bihi jan men jantore sabu on don وما يدريك ان يكون هذا واشار الي وما يدريك كون كونن انديما ان يكون هذا نو اي وندي هرك او دو دو ونيت اي جوغبو واشار الي سبي همبو سبي بايكونكو وني محمد بن الصائغ احمد بن الصائغ سبي قال فوالله لقد كانت مكاشفه كاشفه جمم المنتدى السلفي بني فوالله بل والله ميوندري لقد كانت مكاشفه ونينو كشف معنى هونچاند كون بفاندي او هونچاند دو ان المكاشفه عباره عن بيان ما يستتر عن الفهم bana ko ibara gaye bangi go hunde de tata famu mayron hino suudi fa yakshifu lil abdi anhu ka annahu yara ra'y al ayn sheikh al islam fama kana min al khawariq min bab al ilmi fataratan bi an yasma'a al abdu ma la yasma'ahu ghayru kon ko tata ko jeyadum khawariq al ada ka gandal ben jeya e mudum den on di neddo nanata konko tata wobbe ko nanale wataratan bi an yara ma la yarahu ghayru konde wiyata ko wobbe go yari yaqazatan wa manaman foti non ko pinal walla ko nadana ara ko danagol sifano wano be eggay gote e karam ko be tawata be jinna jini arayna jangugol e jungo mabbe nanda sheikh bin baz rahmatullahi alayhi non fi lama e mabbe wobbe go ben nyande go ben no bafangal ombe be wali wallahi be jodi ala kulli ali be derton ka jodi don fonti jungo ngom bafangal ombo tom bafangal idan dun do fo wobbe yi dun don wobbe no gasay yan yan se wadi piji hino wada kadhalika umar radiyallahu anhu hitongo nanno ngon kayawno be yiwno ben kayawno be ngere on kadna fo yiwno kambe be yiwno radiyallahu anhu warda be wuli kadi ka be watta khutba don ben sahaba be yawno be ngere ton benani kadi halakan do wadi intibah e wonno be wadde be ben hujum umar de heferabe ay be ben yi to be nani no be yu tigi on samati be ewni non be to nani be wadi tahayyu wonan de won be arte wada be hujumu be behebilani be nana min ash-shaykh kamaluddin no benni ko mukashafa yani ko hunchande immorde o karma ko jodo فإنه لم يبق على وجه الأرض من أولئك الخلائق من يروي عنهما غيري نوك بيدو فيلي دوندو ابن صائغ احمد بن صائغ كم بفيلي اني كوباي دوندو هاندي كادي وادو بن فيلي نو بيو كرامو كوجو دو نو بي دودير نونو اندي اوي كو هادي او تيمينانا او دو طالبو نو دودي كانكو هيمو فاندي جونن بن دودو نو بيدون ben don fop hande kadi fe inno ha heddi tay fillota ko e makko e on zamanu don sona kanko tum ko mo ben no don no fandi salamu jonnude taw كنو ان فانه بلتكم في لم يبقى هدنوك على وجه الارض اليند من اولئك امرده بندون الخلائق يمبدون من يروي مم امن فيلو انهما اكم بيدو ابن صائغ ادو بيدو كما اودو ان الضريري كنما اكرنما كمال الضرير كنما الموصلي رحمه الله علي بن ناشر كان علي بن ناشر كمال الضرير هدنوكي منفلو امأب واني غيري سونامي فاندون زمان دون أسأل الله أن يرزقنا حفظ كتابه حفظا متقنا مع تدبره والعمل به وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت Ari don genti o radio men al muntada salafi monofala hendagol mojebere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira